البرنامج الثقافي من القاهرة يقدم مع الرواد. طفلة صغيرة من بيت عم حرص ربه أن يجعل منه نموذج النجاح في زمن كانت الأمية تنخر في عظام كل البيوت المصرية. الرائدة الإذاعية فوزية المولد. هذا القاضي الجليل أحمد المولد لم يركن لتلك الظروف وأراد أن يجعل من أفراد أسرته نماذج مشرفة للعلم والعمل. في كنف هذه الأسرة المتماسكة قوية الأركان نشأت هذه الطفلة الصغيرة فوزية. أنا اتولدت في جرجة، كان والدي رئيس محكمة شرعية هناك فضيلة الأستاذ أحمد محمد المولد، وكان كنا طبعا بنروح معاه، الأسرة بتروح معاه لما بيتنقل في بين المحافظات. بعدها اتنقل على القاهرة، دخلت أنا المدرسة، مدرسة اللولة، وخلصت دراسة كان ابتدائي، وبعدين بعدها اتنقلنا للسكاكيني قريبة من النزهة قوية، عنا هناك شوية، كنت لسه في سنة أولى. وبعدين بعدها والدي اتنقل إلى محافظة بني سويف، وكنت أنا ساعتها دخلت تانية ابتدائي، وكان لي أختي أكبر مني اسمها صفية المولد، أو هي اسمها البيتي سعدية، لكن في الرسمي كان صفية المولد. أول ما رحنا هناك كانوا يعني معجبين جدا بأسلوبنا في الحياة، النظافة، يعني كانوا تشيلني المشرفة على ترابيزة كده وتقول لهم شوفوا لبسها نظيف ازاي، شوفوا جزمتها ملمعة ازاي، حاجات جميلة جميلة كانت موجودة زمان حقيقي تفرح. يعني النهاردة لما بشوف أطفالنا وأولادنا وما فيش الحاجات دي خالص. ليه؟ كان العدد قليل طبعا، الطلبة والطالبات قليلين، وكان الأسلوب نفسه كان جميل قوي، والأهم حاجة التربية سواء داخل المدرسة أو في البيت، وكان تربية البيت باينة جدا وظاهرة جدا. فأول ما رحنا هناك أشركوني في كذا فرقة، أنا كنت بميل للغناء، ويعني كنت بحتفظ بأغاني عندي كتير قوي، ولدرجة أن مثلا كنت أحب قوي أسمع عبد الوهاب، لدرجة أن لما كان يقول أغنية النهاردة على بال بكره الصبح اكون حفظتها. وايه، كان راديو بس. فحتى لغايه ما وصلت لثانوي كان انا فاكره اغنيه حياتي انت، كانت جديده، وفين وفين لما كان يطلع اغنيه جديده كل يمكن 3 سنين او 4 سنين او حاجه زي كده. فاصحابي البنات بقى تاني يوم اول ما اخش المدرسه حفظت الاغنيه، حفظت الاغنيه، اغنيها معاهم وكده، ونبقى يعني في الفسحه ننبسط شويه. هناك بقى كان في حفله المدرسه لازم، كانت مقدسه، فكنت نرقص اسبانيولي، واللبس الجميل بتاع الرقصات القومية دي بتاعة العالم كله، كنا نعمل يمكن 5-6 رقصات. كانت أختي صفية المولد بتغني كويس، وإحنا كلنا كورس وراها. فالمهم الفترة دي قعدناها في بني سويف، وبعدين والدي اتنقل أسيوط، وكانت أسيوط بلد جميلة جميلة إلى أقصى درجة، وكل اللي فيها ناس على مستوى عالي جدا من العلم والنظافة والتصرف والسلوك، حاجة يعني جميلة. أو أيام زمان كانت حلوة يعني. بعدها اتنقل والدي إلى محافظة الجيزة، بس اللي حصل إنه كمان مش مجرد إنه انتقل إلى محافظة الجيزة، اتعين رئيس محكمة بني سويف. الأول كان قاضي، بعد ما رحنا أسيوط و رجع تاني رئيس محكمة بني سويف. وبعدها كان أبي عدلي أخويا الكبير كان في مدرسة السعيدية وحيدخل الجامعة. حسني أخويا الأصغر منه كان ضابط كان برضو ساعتها في مدرسة السعيدية, فكان لازم نتنقل مصر كلنا وهو يسافر باستمرار ويرجع يعني. فابتدينا نعيش الحياة الجميلة دي, وكان ما فيش يعني فيها وفين وفين, وكنا الأول نروح ساعات معاه في الويك اند بتاعه, كان لنا ساعتها شقة هناك. دلوقتي طبعا سبناه وبقينا عايشين كلنا في القاهرة وفي مصر. لم تكن تلك الفتاة الصغيرة خريجة كلية الزراعة في مفتتح خمسينيات القرن الماضي, لم تكن تحلم يوما بأن تلامس كلماتها آذان الناس, وإنما انصبت أحلامها في مجال الزراعة والتي كانت في تلك الفترة عصية إلا على الذكور, فأرادت أن تكون من أولئك الذين ينالون قصب السبق في هذا المجال. وكان لها ما أرادت, فقد تفوقت في دراسة الزراعة وكانت في انتظار خطاب التعيين لتعمل معيدة بكلية الزراعة, لكن الخطاب قد تأخر وكأن القدر يخبئ لها أمرا. أنا دخلت كلية الزراعة بمزاج يعني مش أي كلام كده. جيت لأبي عدلي أخوي الكبير وقال لي, قلت له أنا عايز أخش كلية الزراعة. كنا إحنا تاني دفعة بنات نخش إحنا, لكن قبلنا كان في دفعة منها 7 أو 8, إحنا جينا 11, برضو صفينا على 9 أو حاجة زي كده. فلما حبيت ألتحق بكلية الزراعة جه أبعدني قال لي لا يمكن أدخلك هنا, كل أصحابي اللي بيدخلوا الزراعة ما بينجحوش, كلية صعبة ودي كلية مش عارفة إيه يعني, طبعا غير الكلام اللي إيه كان بيتقال بعدها. فقلت له لا أنا دخل المزاجي. قال لي لا خلاص مش ضروري تدخل الجامعة خالص يعني, ما كانش الزراعة لا. قلت له لا. وبعدين بعد شوية كده بعد يمكن حوالي شهر جه قال لي فين أوراقك, قال لي هاتي أنا أقدم لك في الزراعة. ودخل وقدم لي في الزراعة, كنت ناجحة جدا جدا وكنت أحب شغلي جدا, وكان دراستنا جميلة كل يعني عاملة زجل حلو قوي على الدراسة والعلوم كلها وأهميتها, وطلعت إن مفيش علم ما لهش فايدة, كل علم منهم له فايدة. ودخل معايا 2 إخوات أولاد أحمد باشا حلمي كان وكيل النقد محكمة النقد والإبرام, فكنا عاملين 3 وفي واحدة رابعة كنا مسمينا الرباعي. مع الرواد تربت وبين قادة الثقافة والفكر تعلمت, هكذا كانت بداية العمل في الإذاعة المصرية. هذا الصرح الإعلامي الذي سبق كل دول المنطقة ريادة وتميزا, ولم تستطع الفتاة الواعدة أن تكبح جناح موهبتها التي ظهرت منذ البداية وهي تنبئ عن فطنة وبصيرة وبعد نظر, مما جعل رؤساءها يسندون إليها مسؤوليات ربما كانت تحتاج إلى سنوات طويلة قبل أن تكلف بها. أنا كنت مستنية أعمل في المجال الأكاديمي, فقالوا لنا إن في الكادر القضاء ولسه قدامه سنة عشان تلتحقوا بيه. فكرت بقى في الإذاعة على أساس إن أنا كان في حد من زميلاتي خريجات حقوق وحاجه دخلوا فعلا الإذاعة, وأخويا الكبير اللي كان هو دايما أخذ رأيه في كل حاجة يعني إذا كان ده مطلبك ما فيش مانع. قلت له بس أنا هدخل مؤقتا عشان أنا عايز أخش الجامعة أخذ الطريق الأكاديمي. فأنا أفتكر إن إحنا كنا عدد قليل جدا جدا, وعملوا لنا دورة تدريبية ده اللي بيعملوها دايما دورة العامة, كنا في شارع العلوي وشارع شريف كمان كان في مبنى تاني, لكن حضرنا بقى التدريب كنا نسمع حاجات جميلة. وكان سنة 52 الكلام ده، مش بعد ما دخلنا على طول الإذاعة. ليه؟ لأن كان في اللواء الرحماني كان هو رئيس الإذاعة في ذلك الوقت، فحضرنا التدريبات وكنا يعني مبسوطين قوي بأن بنشوف حاجات جديدة وبنسمع حاجات جديدة، لكن كانت بمزاج يعني، كان مسألة فعلا تحب أنك تتعرف أكتر على هذا المجال. لكن احنا أول ما دخلنا فكنا بنروح بدري قوي، أفتكر يعني كانت النشرة بتتعمل، أفتكر كانت تتعمل الساعة 6 الصبح، نبدأ 6 وشوية حاجات وأغاني، وبعدين نخلص 8 و10، وبعدين أجازة الإرسال من 8 و10 لغاية 2 ونص أظن نشرة الأخبار 2 ونص الأساسية، وبعدين نشرة المالية والتجارية من 3 ل 3 و10، وبعدين تقفل الإرسال، يبدأ الساعة 5 تاني لغاية 8 ونص قرآن 8 ونص، وبعدين نشرة الساعة 8 ونص، وبعدين نبدأ في من 11 ل 11 وربع أغنية، كان فتحية أحمد وحياة محمد وعبد الوهاب على خفيف، بس هم كانوا سابقينه يعني أكبر منه وكده، وحاجات بسيطة قوي لأم كلثوم، وبعدين في الربع ساعة دول تبقى فرقة موسيقية وفيها الفنان القديم ده، وأصواتهم كانت كلها حلوة، مثلا يا حلاوة الدنيا يا حلاوة يا حلاوة لو يا حلاوة، دي بتاعت إيه فتحية أحمد، من الحاجات دي كتير على الفرقة بتاعتها بيقولوها. هو بالظبط ايه لما نشهد الاذاعه سنه 31 مايو 34 كان البرنامج العام، وفي نفس الوقت كانت في البرنامج الاوروبي انجليزي فرنساوي ايطالي بس دول، لكن ايه وكانوا ايه في ساعتين متاخرين شويه اللي هم الايطالي والانجليزي والفرنساوي، العربي كان في الاوقات اللي بقولها لك عليها دي، كل الصبح لغاية 8 و10، وبعدين من 2 ونص أو 2 أظن كان في أغاني لغاية كده. أولا كان في مجلة الراديو المصري، فدي كان فيها تفاصيل البرامج، بس لو لقيته مجلة يبقى جميل أوي، أنا حبين بالتفصيل كل شيء كان إيه. وبعدين نبدأ 5 تاني، وبعدين نخلص لغاية كام 11 وربع. حصل الآتي في يوم من الأيام، أنا كنت مذيع التنفيذ وفي نفس الوقت كنت بقدم ركن الريف، دخلت وابتديت اشتغل وبتدرب مذيعين وبتاع، كلمني الأستاذ علي خليل وكيل الإذاعة في ذلك الوقت وقال لي انت لسه طلعت هزة من الزراعة، شوفي بقى عندك اي حاجة، اكتبي دردشة زي ما انت متعودة، اكتبي حاجات كده زجل بتاع، وخدي تمثيلية من بتوع عثمان أباظة، هو كان مخرج عظيم، فكانت على اسطوانة 33 وتلف، وطلع لي المذيع الموجود في الاستوديو على أن البرنامج كان على الهواء وقدم البرنامج، طبعا كان بيسمعني هو ورئيس الإذاعة والمذيع الموجود، وأنا دخلت بقى يعني في منتهى الرعب. بعدين بصيت لنفسي قلت الله أنا بكلم حتة حديدة، طب إيه اللي هيخليني خايف، وابتديت اتكلم طبيعي عادي خالص خالص ودردشه وبتاع، وكان المذيع الموجود كانوا دايما يعني يقدموني في اول الفقره وفي اخرها، فكنت اتقال اسم 6 7 مرات في النص ساعه، فكان كل ده نوع من التشجيع اللي يخليني انا ابقى مبسوطه اني بعمل حاجه. الهوا كان جميل قوي، مش ممكن فيه غلط، لدرجه كنت بعزم الممثلين المجموعه الهايله اللي كنت انا بخرج لهم، محمد علوان، لطفي عبد الحميد، مجموعه كبيره قوي، عبد العزيز خرشد، زوزو نبيل، سميحه ايوب، مجموعه رائعه يدخلوا معايا في الاستوديو، والاستوديو كان صغير قوي، استوديو 6 كان صغير قوي، نقدر نقول 3 امتار في مترين حاجه زي كده، واقفين ولا يمكن يغلطوا ولا يمكن ان اغلط وانا بتكلم معاهم، ويطلع التمثيليه في منتهى الروعه. فالهوا كان حقيقي ميزه لا حدود لها. مثلا كان عندي برنامج اسمه جورنان القرية، فأخذنا تصريح وجبنا كلب في الاستوديو، استوديو واحد كبير قوي اللي كنت بعمل فيه البرامج الغنائية كلها وأعياد الحصاد، فكان يبقى في الاستوديو الممثلين اللي بيغنوا، المغنيين، مطربين، ثلاثة أو سبعة أو ثمانية في النص ساعة، كانت البرنامج تقريبا نص ساعة. المؤلف، المخرجة أنا والمعدة أنا، تاخد المؤلف قبل ما نعمل أي حاجة ننزل الغيط في المحصول اللي احنا هنتكلم فيه أو هنعمل فيه أغاني، وبعدين نرجع كل دور في الاستوديو وكلنا مرة واحدة، ومعانا اللي بيقدم بقى الجرنان القرية، اقرأ الجرنان، معانا جرنان النهاردة ده واحد بقى من الموجودين، كلب بقى بيهوهو، ادخل انا بالزجل جرنان القرية جرنانكم، يكتب ويفكر علشانكم يا اهالي الريف، وكلامه حيوصل لودانكم ويجي لكم وانتم في مكانكم من غير مصاريف. ده اللحن، يعني لحن عملنا في الاستوديو، حاجات من دي كتير. فعيال الحصاد كانت كلها في منتهى الروعة في استوديو واحد الكبير ده، وكلنا بنتكلم فيه مع بعض ومتداخلين ومتشابكين بصورة تديكي فكرة انك انت مش في حتة مثلا ما فيهاش حد، انت موجودة في الغيط، يعني حسسك انك انت في الحقل ومعاك الناس دول والملحنين واللي بيغنوا وكل حاجة. إذاعة مع الشعب من القاهرة. جرنان القرية، جرنان القرية جرنانكم، يكتب ويفكر علشانكم يا أهالي الريف، وكلامه حيوصل لودانكم ويجيلكم وانتم في مكانكم من غير مصاريف. لم تترك فوزية المولد عملا يتعلق بالفن الإذاعي إلا وقامت به وقدمته كأبدع ما يكون. فمنذ سنواتها الأولى كانت تعمل مذيعة تنفيذ وقارئة نشرات أخبار ومعدة ومقدمة ومخرجة للبرامج، لكن دراستها للزراعة وعشقها للريف لم يفارق خيالها يوما، وكأنه قدرها الذي كتب لها أن تعيش به ومعه بقية عمرها. هنا القاهرة، إذاعة مع الشعب من القاهرة، إذاعة البرنامج الثاني من القاهرة، إذاعة الشعب من القاهرة، إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. هنا القاهرة، فوزية المولد وخمسون عاما من الإبداع الإعلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط، لعل هذا هو أجمل وأعمق ما في فلسفتي في الحياة، وهو أن يمتد رصيدي فيها بتكاثر العطاء. حققت إنجازات عديدة ومتميزة للعمل الإعلامي بوجه عام وللإعلام الإذاعي بوجه خاص طوال أكثر من 50 عاما، منها أكثر من 34 ألف برنامج من البرامج الإذاعية والحلقات والتسجيلات والصور الحية وزيارات الميكروفون والبرامج الخاصة والتمثيليات والمسلسلات والحوارات والدردشات والبرامج الغنائية والأغنيات والمناقشات وجميع الأشكال الفنية للبرامج. نشر لي أكثر من 800 رسالة اجتماعية بأسلوب قصصي، وما يزيد على 100 مقال ثقافي. زرت أكثر من 3500 قرية وكفر ونجع في مصر، وأجريت منها العديد من التسجيلات والحوارات والصور الحية والندوات والبرامج. زرت أغلب بلدان العالم في جميع القارات أكثر من مرة، إما خبيرة دولية أو كبيرة خبراء أو مستشار إعلام أو مع بعض هيئات الأمم المتحدة أو ممثلة للإذاعة أو الإعلام المصري في مؤتمرات أو ندوات أو حلقات دراسية أو زيارات ثقافية أو سياحات ثقافية أو غيرها. قدمت كما هائلا من زيارات الميكروفون يزيد على 20 ألف زيارة من مختلف أنحاء مصر ومن بعض البلدان العربية والأفريقية والأسيوية. صدر لي 15 كتابا وكتيبا، أولها في عام 1969 حول التنمية والمشكلات السكانية وعنوانه رسائل. قدمت أكثر من 85 بحثا ودراسة تناول معظمها موضوعات تتعلق بجميع أبعاد التنمية الشاملة وقضايا وموضوعات أخرى إعلامية اجتماعية ثقافية اقتصادية تاريخية وغير ذلك من موضوعات مجتمعية. أول برنامج غنائي أعددته وأخرجته كان في يونيو 1951 عن أحد أعياد الحصاد القمح. من أعياد الحصاد ركن الريف يقدم عيد هول عيد القمح. فتاح بلا مفتاح. يلا يا رجالة قبل الحر عشان نلحق نجيل لنا ساعة. أيوة البلد كلها فرحانة ومعيدة يا عم الحج جودي. أمال هو الفلاح مننا له غير ثلاث فرحات يا والي؟ يوم جوازه ويوم حجازه ويوم الحصيد. يلا يا رجالة ما تخليش الضم علي يا والي تضيعوا العيدان ويقل التبن. لا لا لا ولا كده كمان ولا كده كمان ما تجلعش الجدر عشان ده بيسمد الارض. منك تحرم الارض منه ومنك توسخ الغله بالشرب اللي فيه. لك حاجه والله خلوا ايديكم وزن والشرشره عدله والضم له عالي وله جلع. غنائية من وضع طاهر أبو فاشا، موسيقى وألحان سيد مصطفى، غناء فاطمة علي، سيد مصطفى، عبد الحليم فاروز، محي الدين الخضري، إخراج فوزية المولد. قام بالتمثيل حسين فياض، أحمد راضي، طاهر أبو فاشا. أول حلقة من البرنامج الثقافي قراءات وطرائف أعددتها وقدمتها كانت في مايو 1952 وكانت حول القراءة، وكانت حلقات برنامج قراءات وطرائف تسجل على اسطوانات سرعة كل منها 33 وتلت لفة في الدقيقة الواحدة. هنا القاهرة. قراءات وطرائف تقدمها فوزية المولد. وكانت حلقات برنامج قراءات وطرائف تقدم بأشكال فنية مختلفة. أحد القرويين من حافظ إبراهيم أثناء سيره في الطريق وقدم له خطابا وطلب منه أن يقرأه له لأنه لا يعرف القراءة. فلما أمسك حافظ إبراهيم بالخطاب وجد صعوبة كبيرة في قراءته لرداءة الخط، فسلمه لصاحبه مدعيا أنه أيضا لا يعرف القراءة. فاغتاظ القروي وقال: أمال لابس طربوش ليه مادام ما تعرفش تقرأ؟ فما كان من حافظ إبراهيم إلا أن خلع الطربوش وقدمه للقروي قائلا: آدي يا سيدي الطربوش، البسه انت واقرا الجواب. ذهب حافظ إبراهيم يشتري مروحة وسأل البائع عن أسعار المراوح عنده، فأجابه البائع: المروحة دي بعشرة ساغ ودي باربعة ساغ. فسأله حافظ متعجبا: ليه يعني؟ هي دي بتجيب هوا بحري ودي بتجيب هوا إبلي؟ كان حافظ إبراهيم يسير مرة متجهم الوجه فلقيه صديق له وسأله عن سبب تجهمه، فأجابه حافظ بأن المصران الأعور عنده ملتهب وأنه يشعر بوجع وألم شديد في جنبه الشمال. فقال له صديقه: إنما المصران الأعور في الجنب اليمين. فرد حافظ قائلا: يمكن أكون أنا يا سيدي أعور شمال. أول زيارة ميكروفون قدمتها كانت من قرية فيشة الصغرى بالمنوفية لتجربة لمحو الأمية بالجهود الذاتية. ودي بيت كمان يلا ورايا، الميكروفون أهو جاية، ضروري حنلاقي حكاية، اتفضلوا خش يا جدعان. برضو لابس وخارج، بلاش القهوة اللي لادي، اقعد معانا، اقعد معانا ليلة واحدة بس. الحكاية دي اتكلمنا فيها كتير يا ام اسماعيل. اخواتي البيت فيه اربع شقق، انت الوحيد اللي بتسهر برا كل ليلة، والشقق التلاتة ابدا. الشقق التلاتة دول فيهم ستات متعلمة ومتنورة وبتعرف تتكلم في كل موضوع، والقعدة معاهم بتسالي. لكن انا احلى منهم كلهم. انت بنفسك بتقول كده؟ الحلاوة يا اختي مش كفاية. استنى بس، ده انا عندي لك مفاجأة بجهز لك فيها بقالي ست اشهر ومخبيها عنك. مفاجأة؟ مش عايز اسمعها دلوقتي، خليها لما ارجع. لا اسمع، ده انا هقولها لك بقى كده بصراحة. خد بالك. انا اتعلمت القراية والكتابة كمان. اتعلمتي؟ مش معقول، امتى وازاي؟ مين اللي علمك؟ اقعد بس، بعد ما تسمع الحكاية هخليك تعمل لي امتحان في القراية. قعدنا، قول يا ستي. اقول لك يا سيدي. فاكر من ست اشهر كده وانت لابس وخارج اتخانقنا في الحكاية دي خناقة كانت كبيرة قوي قوي قوي، ويومها شتمتني وقعدت تقول لي يا جهلة يا غبية يا أمية يلي يلي يلي، فاكر؟ فاكر. ليلتها قعدت اعيط اعيط يجي ساعتين، وبعدين العيال قالوا لي لو تقعدي معانا يا ماما واحنا بنذاكر وتاخدي بالك هتتعلمي زينا. بس عجبتني الفكرة. وبعدين عملت ايه؟ قعدت اذاكر معاهم كل ليلة، ابتديت مع الولد الصغير من سنة اولى. ولقيتني سبقته بسرعة، اللي يفهمه هو في اسبوع افهمه انا في يوم واحد. طبعا مخك اكبر من مخه. وبعد شهر ذاكرت مع البنت سميحة، يعني اتنقلت سنة تانية. وبعد شهر كمان اظن بقيتي مع اسماعيل في سنة تالتة. طبعا وحتى اسماعيل كمان سبقته. عجيبة. وبعدين؟ وبعدين يا سيدي مسكت بقى في الجرايد والمجلات ليل ونهار قراية تلات اشهر كمان، ودلوقتي بقى انا اللي بعلم ولادنا. في ست اشهر؟ انا لسه مش مصدق. مستعدة للامتحان. هات الجرنان. هادي يا ست الجرنان، اتفضلي اقري بقى العنوان ده. يلا قولي. فتح. ايوه. فصول. ها. جديدة. عظيم. لمحو أمية عال في جميع محافظات الجمهورية. يا سلام يا سلام، والله العظيم برافو عليكي شاطرة. انت مدهشة. لو كل ام مع الاطفال تسهر بمخ يكون شغال، في يوم حتقرا وتكتب عال، والعلم نور والجهل ظلام. يا بلوي جامل يسهر. تسع سنوات فقط مرت على دخول فوزية المولد للإذاعة، وهي تبدع في كافة الأشكال الإذاعية. وفي أحد أيام صيف عام 1959 كانت مصر والعالم العربي، بل وكل من يستمع إلى أثير الإذاعة المصرية، كانوا جميعا على موعد مع بداية بث إذاعة مع الشعب، والتي كان لفوزية المولد دور كبير في الإعداد والتجهيز لها. ويوم ما نمحي الأمية من كل دولة عربية، بلادنا 100% حتمشي من خطوة لقدام. أول برنامج خاص قدمته كان في 4 يونيو 1952، وكان عن الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي. المادة العلمية للأستاذ طه فوزي، ومن إعدادي وإخراجي، واشترك معي في الأداء التمثيلي الزملاء صلاح زكي وعباس أحمد وسميرة الكيلاني. هناك أفكار وأقوال وتعبيرات وتقديمات ابتدعتها كمنهج لعملي، وهذه بعض نبذ منها. دور الإعلام في أي مجتمع هو دور الأداة الرئيسية المساعدة على تحقيق تقدمه وتطوره، وذلك عن طريق ما ينقله إلى جماهير المجتمع من أفكار ومفاهيم وقيم ومبادئ تساعدهم على تحقيق تطورهم وتقدمهم ونمائهم اجتماعيا وماديا وثقافيا وسياسيا. والإعلام يتأثر ببقية الجوانب الأخرى ليعبر عنها ويخدمها ويؤثر فيها توجيها وترشيدا. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. من يبحث عن المعرفة عليه أن يجول طويلا في عالم واسع بلا حدود وعميق بلا قرار، عالم الثقافات. فوزية المولد. كما جباني، فايدة كامل، صلاح جهيم، سيد مكاوي، فوزية المولد. الزرع لم يليها كلي والدمان. وبحسها البحثي والعلمي أرادت فوزية المولد أن تطرق بابا جديدا من أبواب العمل في الإذاعة، فطلبت أن تعمل في مجال البحوث والتخطيط والمتابعة والإحصاء، ولما لا وهي التي أبدعت بارومتر الاستماع وأعدت وقدمت الدراسات الخاصة بإنشاء مركز لقياس رجع الصدى الفيدباك باسم أندية الاستماع والمشاهدة. الفيدباك أو رجع الصدى كما هو في مشروع أندية الاستماع والمشاهدة أو الاستقبال الجماعي مبني على حقيقة بسيطة مؤداها أن الإنسان لا يمكن أن يغير من سلوكه إلا إذا نبع الاقتناع بالتغيير من داخل نفسه وبقرار منه يشترك فيه مع المجتمع المحلي الذي يعيش فيه. إذاعة الشعب من القاهرة. من أجل استقبال جماعي منظم يكفل للبث شمولا أوسع في التغطية وفاعلية أكثر في التأثير، ومن أجل تحقيق رجع الصدى بأصدق الواقعية وعلى امتداد القاعدة العريضة وعلى طريق التنمية والنماء، نقدم لكم هذا البرنامج. أندية الاستماع والمشاهدة الجماعية، برنامج تعده وتقدمه لكم فوزية المولد. الإبداع الإعلامي هو القدرة على ابتكار أساليب جديدة للتعبير الفني أو حلول جديدة لحدث أو موقف أو مشكلة، ويعتمد الابتكار على مواهب الشخص المبتكر ومعلوماته وخبراته السابقة. عاصرت الإذاعية الكبيرة فوزية المولد جيل الرواد والأجيال التي أتت من بعدها، وتركت في نفوس زملائها وتلامذتها أثرا طيبا وذكرى جميلة حرص العديد منهم على ذكرها. وها هو أحد زملائها وهو الرائد الإذاعي الكبير الأستاذ فهمي عمر يذكرنا بتلك الأيام. الزميلة الفاضلة والإذاعية الرائدة فوزية المولد أدارت شبكة البرامج الثقافية بحرفية بالغة. كانت فوزية المولد واحدة من الإذاعيات التي التحقنا بالعمل أمام الميكروفون في مطالع خمسينيات القرن الماضي. كانت قارئة نشرة وكانت رائدة في مجال التنمية بالنسبة للمجتمع، فقد قدمت باقتدار برامج الريف، و كان لها برنامج جميل هو نادي المستمعين، حيث كانت تتلقى إجاباتهم وأسئلتهم وتتلقى أيضا بعض المعلومات منهم، وكان هناك حوار بينها وبينهم، ومن خلال هذه الأندية استطاعت فوزية المولد أن تثير يعني لونا من الألوان الثقافية في نفوس هؤلاء المستمعين، إلى أن جاءت هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الزراعة العالمية وانتدبتها لكي تقدم جهدها في أفغانستان، حيث أمضت هناك بعضا من الوقت تقدم برامج التنمية لأبناء هذا الوطن الإسلامي الكبير. فوزية المولد أيضا أدارت باقتدار إذاعة الشعب وكانت مديرة لها عدة سنوات، وفي خلال إدارتها لهذه الإذاعة قدمت العديد من البرامج التي عكست مشاكل الناس وطموحاتهم وأمالهم، إلى أن أدارت الشبكة الثقافية وبعقلية الإنسانة المثقفة كانت هذه الإدارة وفي خلال إدارتها للشبكة أعطت الجهد الكبير لبرامج عديدة قدمت لاقت الكثير من استحسان السامعين. سيدة فوزية المولد إذاعية رائدة لها جهدها ولها تاريخها الطويل في مجال العمل الإذاعي، أنا أرجو لها كل الصحة والعافية وأدامها الله ومتعها بالصحة وأطال في عمرها وجعل لها يعني جهودا أخرى تقدمها لأبنائها في الإذاعة من خلال ما تقدمه من برامج هذه الأيام. شكرا، ومع كل الأمنيات الطيبة للرائدة الإذاعية فوزية المولد. كان الإعلام التنموي يسري في عروق فوزية المولد مصر الدم، وهي التي أسست له وقدمته منذ البداية عبر برامجها المختلفة وعبر إعدادها لإذاعة مع الشعب، والتي أصبحت فيما بعد إذاعة الشعب. فأراد الله أن تكمل فوزية المولد مسيرتها مع تلك الإذاعة الفتية من خلال منصبها الجديد كمدير عام لتلك الإذاعة، والتي أصبحت في عهدها إذاعة تنمية شاملة من خلال تقديم ما يزيد على 75% من إجمالي البرامج بشكل ميداني من مختلف المواقع، من المدارس والمزارع والحقول والمصانع. الإذاعة هذا الصرح العظيم التحقت به في أواخر عام 1950، وأصبح عملي به يجري في دمي منذ الدقيقة الأولى التي طرقت فيها قدمي هذا المكان الذي أحبه أكثر من أي شيء آخر في الحياة، وكان يشغلني ليلا ونهارا، وحتى بعد بلوغي السن القانونية وإلى الآن لا يزال يشغل معظم أوقاتي. في 31 مايو عام 1934 انطلق هذا النداء الحبيب يعلن ميلاد الإذاعة المصرية، وتردد صداه في مسامع الدنيا كلها هنا القاهرة. ومنذ ولدت الإذاعة المصرية وحتى الآن وطوال سنوات عمرها المديد عاشت تتحدث إلى الناس، تبثهم نجواها وتبعث إليهم على موجات الأثير برامجها، فتبدد وحدتهم وتؤنسهم وترفه عنهم وتنمي وجدانهم وتجيب على تساؤلاتهم وتأخذ بيدهم نحو أفاق واسعة من المتعة والمعرفة والحضارة وتجعل العالم بين أيديهم. أنا إذاعة مصر، أنا إذاعة بلد لها في التاريخ أمجاد وتعلمت من حضارتها دول وبلاد. أنا كلمة مصرية مسموعة بصوت رنان، صوت محترم تسمعه الدنيا في كل مكان. التسلية والثقافة والإعلام للناس وخدمة المجتمع دول في عملي أساس. عرف الإرسال الإذاعي في مصر عن طريق الهواة منذ عام 1923، وفي 10 مايو عام 1926 صدر مرسوم ملكي يحدد الشروط التي يمكن بموجبها استخراج تراخيص استخدام الأجهزة اللاسلكية في مصر طبقا للاتفاقات الدولية، وبموجب هذا المرسوم انشأت المحطات الأهلية في القاهرة والإسكندرية، وكان معظمها يذيع باللغة العربية والآخر بالإنجليزية أو الفرنسية أو الإيطالية، وكان يملكها عدد من المصريين والأجانب. كنا نسمع عن محطات تذيع تحت أسماء، منها راديو صايغ، راديو فؤاد، راديو فيولا، راديو أبو الهول، راديو كنعان، راديو الأميرة فوزية، راديو سابو، راديو فاروق، راديو رمسيس لصاحبه يوسف وهبي، وغيرها وغيرها من الأسماء. وكانت هذه المحطات بدائية في تشغيلها الهندسي، ولم تتعد قوة الواحدة منها نصف كيلوات. نحن الآن في سنة 1928، وإيطاليا فرحة فخورة سعيدة بمخترعها العظيم سينور ماركوني واختراعه الكبير الراديو. وفي القاهرة كانت أغلب محطات الإذاعة تجارية تذيع الإعلانات أثناء الغناء، وبعضها كان يذيع أحاديث ثقافية، ولم يكن هناك نظام رقابي على المواد التي تقدمها المحطات الآلية، وكانت هذه المحطات تترك لمذيعيها ومذيعاتها ومطربيها ومطرباتها حرية الكلام بالطريقة التي تعجبهم. وكم من غرائب وطرائف صدرت عن هذه المحطات. من هذه الطرائف أنه كان بين نجوم الغناء مطرب مشهور اسمه الشيخ صبح، اعتاد أن يتساجل عن طريق الإذاعة ويحادث أصدقائه وأقاربه أمام الميكروفون، وكان يبدأ إذاعته بهذه الطريقة. واد يا أحمد، انت قاعد جنب الراديو، اوعى تقوم عشان تقول لي رأيك في اللحن. بنت يا سعاد، اوعى تنامي قبل ما تحضري لي العشاء. سي محمد، استناني أنا جاي لك أشرب معك قهوة. واستمر هذا الحال حتى قرر مجلس الوزراء إلغاء هذه المحطات، وتوقفت هذه المحطات نهائيا عند بدء تشغيل الإذاعة من قبل شركة ماركوني، وأطلق عليها اسم محطة الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية. وفي الساعة 5 من مساء يوم 31 مايو عام 1934 انطلق ميكروفون الإذاعة بصوت المرحوم أحمد سالم أول مذيع لديها، يقول: ألو ألو، هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية. لم يتوقف جهد الإذاعية الكبيرة فوزية المولد على الداخل فقط، بل امتد ذلك ليشمل الخارج، فمثلت مصر تمثيلا مشرفا عبر مشاركتها في البرامج والاستشارات الإعلامية في مجالات الإعلام التنموي والتربوي ككبيرة لخبراء الأمم المتحدة في أفغانستان. أنا في أستراليا سجلت، في إنجلترا سجلت، في سوريا، في لبنان، في إيران، أنا فاكرة في يعني مجموعة في اليمن الجنوبية، في كل الدول العربية زرتها، وكل معظم الدول الأجنبية زرتها في جميع قارات العالم، وكانت وأكثر من مرة، يعني إيطاليا يمكن 34 مرة، وباريس وفرنسا يمكن 19 مرة، وكله للعمل. حتى لما اختاروني كبيرة خبراء إعلام تنموي وتربوي لليونسكو في أفغانستان وباريس، لأن أنا دأبي وشعاري أني أتعامل مع الناس. فدايما أقول أن فلسفتي في الحياة هي التعامل مع الحياة بالناس وللناس ومع الناس. حققت الإذاعية الكبيرة فوزية المولد العديد من الجوائز، وحصلت على الكثير من الأوسمة والنياشين وشهادات التقدير المحلية والدولية، والتي كانت تتويجا لعمل دؤوب ونجاحات متوالية. فرحت جدا أن وزارة الزراعة فكراني، وكان فيها وزير حتى لم أتعامل معه، أنا كنت دايما أتعامل مع الدكتور عبد الرزاق صدقي، وده اللي رشحني الأمم المتحدة من سنة 60. وبعدين كان في الدكتور محمود داود أفتكر أيام الجائزة دي، فطلعت بستلم الجائزة، فالرئيس محمد أنور السادات قال كلمتين كده وضحك، يقول الله، طب قال لها ايه؟ كانت يعني، فانا سقت فيها بقى، ونوع من التريقه، كنت دايما يعني اخد الامور بمرح كده، فقلت لهم طيب اللي حصل ان هو قال لي انا اول مره اعرف انك زراعيه، كان فاكر ان انا اعلاميه، فاول مره اعرف انك زراعيه، كانت حقيقي يعني اعمالي بارزه بصوره تخليني انا راضيه، واتمنى اعمل اكتر واكتر واكتر. عند عودتها من رحلتها إلى أفغانستان، فتح البرنامج الثاني ذراعيه ليستقبل مديرته الجديدة التي جعلت شعار الثقافة للناس مدخلها لإحداث تغيير جذري لمفهوم الثقافة. ومن أجل هذا قامت باستحداث برامج جديدة، منها أعلام الفكر، لقاءات مع القمم الثقافية من التراث، الثقافة للجميع، وبرنامج ثقافات والذي ما زالت تقدمه حتى اليوم. إذاعة الشعب من القاهرة. الأولى بلدي. القصة دي مش قصة أبو زيد الهلالي ولا عنترة ولا حتى حمزة البهلوان. اللي حنحكي قصته ده يبقى فارس، كل فرسان الزمان فقها بزمان. القصة قصة شعبنا يهل البلد، هو البطل، هو اللي شال حمل البلد. أما البلد مصر اللي عاشت سنين من عمرها الغالي، بعيدة عن كل شيء في الدنيا متقدم، العلم نوره في كل الدنيا بيلالي، وهي صبرة وما هيش قادرة تتكلم. ولما آن الأوان والفجر نوره لاح، رفع ابنها في إيده السلاح ونادى حي على الكفاح. عدى البطل كل الموانع، لا هم نار ولا أي مانع. على الأرض كان شاهر سلاحه، فوق السما فارد جناحه، مؤمن بربه وبكفاحه. من 6 أكتوبر صبح إنسان جديد، رح يبني مصر الحرة بالعزم الأكيد. ركب الحضارة ابتدى وسرنا مع السيرين، نعوض اللي مضى وفاتنا سنين وسنين. ركب الحضارة ابتدى وسرنا مع السيرين، هنعوض اللي مضى وفاتنا سنين وسنين. في كل خطوة سلامة، في كل خطوة سلامة، ومن نجاح لنجاح انصرنا دنيا ودين. حنسابق الأيام ونحقق الأحلام بعد العبور والنصر. الله على الأحرار في كل ناحية ودار، بيقولوا تحيا مصر. بلدي، الأولى بلدي، تأليف محمود إسماعيل جاد، والتانية بلدي، غناء حرية حسن ومحمد الأصوان، والتالتة بلدي، إخراج فوزية المولد. وبسبب النجاحات التي قدمتها الإذاعية الكبيرة فوزية المولد في كل من الإعلام التنموي والثقافي، دأب المسؤولون على الاستفادة من طاقاتها وإمكانياتها الإدارية والفنية، فإذا بهم يسندون إليها تأسيس الشبكة الثقافية في عام 1980 ولمدة 5 سنوات. في العيد الماسي لتأسيس الإذاعة المصرية لابد أن نتذكر الرواد الذين قاموا بدور بارز في ترقية العمل الإذاعي وفي القيام برسالة هذه الإذاعة على مستويات مختلفة. ومن الرواد الذين نذكرهم بالخير الإذاعية الكبيرة السيدة فوزية المولد. هذه السيدة أكن لها كل الاحترام والتقدير والمودة، لأنني عملت معها في بداية عملي في إذاعة البرنامج الثاني الثقافي، وكان عملي معها يعد متعة حقيقية. ذلك لأنها أولا تتسم بقدر كبير من الذكاء الاجتماعي، فهي ذكية ذكاء حقيقيا يجعلها قريبة من النفس، ويجعلها في نفس الوقت قادرة على قيادة العمل. كانت لديها خبرة واسعة في الفن الإذاعي، فقد كانت لها طبعا تجربة طويلة كمذيعة، كانت تقرأ النشرة وكانت قائدة للعمل في إذاعة الشعب، وكانت مهتمة بحكم تخصصها الزراعي بقضايا التنمية الاجتماعية والتنمية الثقافية حين جاءت إلى البرنامج الثقافي. أذكر السيدة فوزية المولد بكثير من الإعزاز والتقدير، وأتمنى لها الصحة ومزيد من طول العمر، وأحيي الفترة التي تولت فيها العمل وقيادة العمل في هذه المحطة العزيزة على نفسي والتي أعتبرها بيتي الحقيقي بعد بيتي الأول، محمد إبراهيم أبو سنة. حلوة كمولاس القصب المصري، عذبة كنيل مصر الذي روى عيدانه، فتية كفلاحات صعيدها اللائي لم يتوقفن يوما عن العطاء. هكذا كانت ولا تزال فوزية المولد في كل يوم تثبت أن مسيرة نجاح المرأة المصرية مستمرة، وأن حبات العرق التي بذلتها ما هي إلا لآلئ ترصع بها تاج تفوقها وأكاليل تميزها ونجاحها. هنا القاهرة. عيد القصب. عيد القصب برنامج غنائي من تأليف طاهر أبو فاشا، تلحين محمد الشطبي، إخراج فوزية المولد. سليم وشايلك عليل لهتمي دمعي القصب المصرية القطر ما باينش جاي الليلة عادي يا محسن. انتوا ليه ما شالتوش القصب بتاعكو على الوحسة يا بخيت؟ القصب السنة دي عنوديه مع صارة الحج عطيفي. ليه عاد ما الشركة عاوز يا بخيت؟ انا اللي غلطان، لو كنا كترنا القش وحرقنا مليح فوق الخلفة ما كانتش الدودة لعبت في القصب عاد. ايه كأنكو عتعصروا عسل السنة دي يا بخيت. عشان ام احمد تشبع عسل عم نبعت لها بلصين يا ابوي. وزعلان يا بخيت؟ ما زعلانش يا محسن، القصب كله تذهب لما يصح سكر، وان ما كانش يصح يبقى عسل، فهمان؟ ايوه القصب ذهب سكر وعسل وزبيرت وخل والكسب والوجيب، وعم يفكروا يعملوا من المصاص ورق يا بخيت. يا ابوي ده عايزيد الاراد عاد. ايه مش ده شنوده؟ شنوده يا شنوده؟ شنوده ده قلني يا شنوده؟ يا انت هتلعبوا الدقيله ولا ايه؟ ايه اصل عم نروحوا فلوطه ادق لك يا محسن. بترهني اتقل لك اربع عدان بيدي؟ يا انا اتقل لك خمسه سته ايه سبعه ثمانيه ايه تمانية يا محسب. تمانية يا شنودة. طب خش يا امسك مليحة محمدين اربطوهم احسن كده. تمانية امسك كويس عاد دايم الله يلاه. يا لسه عود معلق على القشرة اهو. انت اللي سايبه من ايدك يا شنودة. اصلك عم روحك فلوطة. ادفع يا اخوي. انت اللي هتدفع. يا مانيش دافع. لا هتدفع يا شنود. يا وين ما دفعتش يا بقول القطر القطر يا رجالي القطر يا رجالي. يا دايم الله ولأن العطاء كان ولا يزال متدفقا وبلا انقطاع، فإن الحب والتقدير هو الآخر لم يتوقف، بل ظل يزداد يوما بعد يوم. وها هو أحد التلاميذ ينحني إعزازا وتقديرا لهذه القيمة والقامة الإذاعية، الأستاذ إبراهيم عيسى، المدير العام الأسبق للمنوعات الثقافية بالإذاعة. عندما جاءت السيدة فوزية المولد يعني أصبحنا مطالبين بأن طبقا لفكرها ورؤيتها أن نحاول أن نناقش القضايا المجتمعية والبيئية وفي إطار دور الإذاعة التنموي. فبهذه الصورة شكلت أو مثلت الأستاذة فوزية المولد رافدا أعطى دفعة كبيرة لعمل إدارة البرامج العلمية والمنوعات الثقافية. والحقيقة يعني لو أردنا أن نحدد أهداف أو من ضمن أهداف البرنامج الثقافي، الحقيقة هو العمل على جذب أكبر يعني شريحة من المثقفين لكي يدلوا بآرائهم ورؤاهم وأفكارهم في إطار الحركة التنويرية والتنمية الشاملة. ففعلا بدأنا نأخذ بهذا الاتجاه واعتبرناه إضافة. وكانت هناك يعني فكرة للسيدة فوزية المولد بالنسبة لنوادي الاستماع والمشاهدة، وقامت بتأسيسها فعلا في كافة أو في معظم محافظات مصر، واستطعنا أن نتلقف الفكرة في إذاعة البرنامج الثاني ونطورها ونقف على احتياج المثقفين ورؤاهم في مختلف الشرائح الاجتماعية. يعني السيدة فوزية المولد يعني ساهمت في هذا، وفي إطار رؤيتنا هنا كعاملين في البرنامج الثاني في توظيف الثقافة لخدمة هدف التنمية الشاملة للمجتمع المصري. حتى مجيء السيدة فوزية المولد لم يكن البرنامج الثاني يهتم كثيرا بالبرامج السياسية، كان يعني هناك تصور أن السياسة ليست من الثقافة، لكن كانت لنا رؤية في هذا، وكنت أرى شخصيا واتفقت معي السيدة فوزية المولد أن السياسة أصبحت علما قائما بذاته، لها مفكروها ولها مثقفوها ولها باحثوها ولها جامعاتها ومعاهدها، وأن كل شيء أصبح سياسة. يعني بعد أحداث 11 سبتمبر بعد ذلك اتضح أن كانت الرؤية صائمة في هذا، أنه منع الباحثون العرب أن يرتادوا يعني مجالات علمية بالغة أو عالية التقنية والدقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وغرب أوروبا بصفة عامة، لتخوفهم من أن يمتلك العرب بعلمائهم ناصية تلك البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية عالية الدقة. إذن السياسة هي جزء من ثقافة أي شعب. هي كانت تؤيد هذا وشجعتنا فعلا، وكانت هناك برامج سياسية كمصر والعالم وحول الأحداث. تحية إعزاز وتقدير للإذاعية الكبيرة من جميع زملائها وأبنائها الإذاعيين في يوم عيدهم وفي مناسبة احتفالهم بالعيد الماسي للبيت الكبير الإذاعة المصرية. أرجو أن تكون إذاعتنا الجميلة العظيمة الصرح الرائع اللي احنا تعلمنا منه الكثير دائما في تحسن وأكثر إنجاز، وكل ما هو جميل يطلع من إذاعتنا دي. وأرجو من شبابنا وأولادنا الصغيرين اللي لسه طالعين أنهم يحاولوا يتعلموا كل شيء، واللي بيتعلم بيستفيد مش بيخسر أي حاجة، بل بالعكس العلم في الإذاعة كل حاجة لها يعني الطريقة هتوصلك إلى أعلى المواقع أو الصفات اللي أنت عايزها لإذاعتك كلها. Thank you. كنتم مع الرواد برنامج خاص عن الإذاعية الكبيرة فوزية المولد. أعده وقدمه ياسر زكي. الهندسة الصوتية سيد زكريا. مع الرواد إخراج أمير الدسوقي.